تماما انت دي حرصنا الجميل على النوم بعد رمضان. اللهم املا كل فاتحتك وطاعتك واقبالك واشغل اوقاتنا بذكرك واجعل ايامنا كلها مباركه في الاقبال عليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يحبك. ممكن نسلط عليك حتى الذنب عنك تعملي حاجه تبقي العظيم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك يا رب ولا يرحمنا ولا يرحم ضعفنا. اذا يا بناتي الشيطان سنتهى رمضان خلي بالك ان سلط عليك فانتهي لان تصحيح الشمس في رمضان بعد رمضان يحصل ايه؟ كل حاجه ترجع الى ما كانت عليها. فيدعوك الى الكبائر بعد ذلك كنا بعد الشرك او اعظم كبائر الشرك يدعوك الى البدع يدعوك بعد كبائر الذنوب. وقلنا بعد كده من كبائر الذنوب قلنا كبائر الذنوب ذنوب كتير جدا. تلاقي ان تدوس اخته الكبائر او اخوه كان بقى مصر في رمضان كان معلش هاجي على نفسي عشان اقصر اختي واقصر اخويا قطع امي وقطع ارحامي. امي في نفس البلد اللي هو فيها يمكن مراته قالت له ما تروحش لامك اتصل بيها بالتليفون انت مش فاضي يعمل كده ما يدخلش بيت امه. لكن لما بيجي رمضان يبتدي يزورها عشان خايف من رمضان وبقى ينتهي رمضان يرجع ثاني الشيطان يسلط عليه في العقوق او في صله الرحم في بر الوالدين او في صله الرحم او في عمل الخير او في الاخلاص. يعني حتى في رمضان لما تيجي تعملي عمل دايما بتراقي نفسك كان في مراقبه جدا على نفسك العمل ده تعمليه لا عز وجل ولا مين. فما بتحبيش مش ما يهمكيش ان الناس تثني عليكي ما يمكنش ان الناس تنزل عمل ليكي. ده طبعا بعض الناس لا اقول كل الناس بعض الناس كده تبقى دايما عندها الخوف الشديد في اخلاص العمل لان العمل يحبط العمل من محبطات العمل انك تكون في رياء او سمعه بتسمعي يعني بتعمل العمل وبتسمعي الناس يا جماعه انا عملت كذا تسميع ما تسمع سمع الله نسأل الله أن يعفو العافية. لكن بتعملي العمل وانتي حاسة ان انتي مش عايزة حد يعرف ان انتي عملتي العمل بتعملي العمل لله عز وجل كل ده بتراقبي لان المراقبة حس احساسك بالمراقبة رمضان بيبقى شديد جدا جدا. يجي بعد كده الشيطان نسأل الله أن يعفو العافية بعد ما نسأل خلق الصلاة ايدك مبسوطة بالعطاء في هذا الشهر الكريم تعطي يمينك وتعطي يسارك وتدي كده وتدي كده خلي بالك وبعدين ينتهي رمضان تحس ايدك بقت عاملة ايه؟ اتقفلت الحنفية اتقفلت طب كانت الحنفية ده ما شاء الله قوة الا بالله. الواحد لما كان بيشوف عطاء الناس في رمضان يا ربي ما شاء الله والله يا ربي خزائنك لا تنفد والله يا ربي خزائنك لا تنفد كانوا بيعطوا يعني يبر الفقير بالفقير عطاء من لا يخاف الفقر. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعطي لما واحد كان كافر وكان العربي الراجل هذا الكافر اللي راح لما النبي صلى الله عليه وسلم اداله ايه؟ قال له بيع جبلين مش كده؟ اداله ورجع لقوم قال لهم ايه؟ هذا قوم لا يخاف هذا رب لا يخاف ايه؟ الفقر يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فكده الناس كانت في رمضان الناس كانت في رمضان والله كانت لا تخاف الفقر كانت بتعطي عطاء وكانها حافيه مفتوحه يخرج رمضان ينتهي شهر رمضان الناس كانها مفيش الناس فين كان بيبحث عن حال الفقير فين كان بيبحث عن احوال الفقير فين اللي كان بيشوف الانسان المريض او يعني اي شيء ممكن بتقل في رمضان ليه؟ لان ذلك الشيطان يخوف أولياءه يخوفهم يا بناتي يخوفهم دايما الفقر لأن الشيطان يعرف إيه الفقر والمؤمن فحشة والله يعني مغفورة منهم إيه الفقر والله واسع يجي لك يأمر بالفقر يعني يخوفهم من الفقر ولذلك لما تقول الإنسان سبحان الله عنده ولد يجي الشيطان يقول لي جيب أولاد إيه يسمينا إيسا الأولاد عند عالم إيه مجبنة ها أين مبخلة مجبنة مبخلة محزنة ليه لأنك مجبنة الواحد يبقى يعني مع خطوط الخير يبقى جبال بقى بس عشان ولادي وكذا مبخلة يجي عايز ينفق لا البنت طالبة معرفش شكل مجيبة زي صاحبتها وأصل عجبها معرفش اسم عند صاحبتها وأصل البنت عجبتها معرفش الأكل اللي بيجي تعرفينه ده اللي هو مليان ميكروبات وحاجات ده اللي بيجي على طول تعرفينه ده أيوة جاهز مالي ورغم ذلك هو فيه يعني سبحانه لكن الولاد دلوقتي عشان بيكلف الأباء الولاد بيعملوا في إيه؟ بيحبوه جدا عشان هو بيكلف الأباء فسبحانك رب العرش العظيم كل ذلك فأم الأم تقول إيه؟ قال الأب طب إحنا الولاد إحنا لو دفعنا كده مع الولاد محتاجين كذا مدارس كذا واللبس كذا والأكل كذا فلذلك مبخلة محزنة محزنة تلاقي الإنسان في سعيد جدا جدا جدا وأول ما يجي بلاء أولاده تجي أصار الحزن مثلا تقول له الحزين دي من غير ما أنت عارفة شكله وشه حزين أصار الحزن مرسوم على وجهه لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى والله ما ينطق عن الهوى تجي الإنسان سبحان الله سعيد بطاعه كذا أول ما يجي له أخبار عن حد من أولاده عنده بلاء غربي طبيعي عشان كده هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فتجدي الأمر بيجي الشيطان يتصلب على الإنسان يوم يخوفه وينبأه ويعمله ده البلاء اللي فيه الولد ده مش هينتهي البلاء مع إن كل شيء له نهاية وكل شيء له خلاص وكل شيء بيد الله عز وجل وكل شيء اللي بيملك أمور دنيانا والدنيا ودنيانا هو ربي الملك فتلقي أمرك إلى الله الذي يليه الملك الهوى ربي الكريم مالك الملك فالمنطق ليه بتفكري؟ ليه بتفكري في شيء حلو ليس بيدك؟ التفكير بشيء اللي بتفكري فيه ده بيد من؟ الملك والله بيد ربي. إذا بتركي المسألة لمن يملك. أنت مطلوب منك حاجة واحدة فقط العبادة. أنت مطلوب أن أنت وعلى قدر عبادتك على قدر ما تكون تيسير أمورك. لكن لما يجي عندي البلاء وتسيب العبادة وتشغل بالمسألة بلاء يظل البلاء معقد. أول ما تنشغل بالله تجد سبحان رب العرش كل شيء حلو من فضل يجي سبحان الله والله بناتي ما ينشغل الإنسان بالعبادة إلا بتجد أمور لا تحبط ما ينشغل الإنسان بالدنيا وحزنها وبلاءها وكذا إلا بتجد الإنسان كل أموره إيه؟ معقدة أسأل ربي ما شاء الله بالليل سبحان الله أشتم النوم يا عيون فقر والنور وحشات والله يعني أفرط منهم إذا أبوابه الشيطان ليس فقط يجيب بعد الكبائر يجيب خيبة كبائر كثيرة طبعا كبائر الزنا كبائر السرقة كبائر إن سبحان الله إن الإنسان زي ما تقول يقطع رحمه يا عقول ذي يا عقول الكبائر أبوال كثيرة جدا جدا الوليمة النميمة بزي أخر كتابي رمضان أحوال إلى سجن من كان لسان إلى أحد يعني اللسان ده أكتر شيء يحتاج سجن ومؤمن ولذلك سبحان الله أكتر شيء يحتاج إن يمسك عليك لسانك مسكين وإذا أخطأت استغفر وإذا أخطأت توبي وإذا أخطأت ارجع إلى الله عز وجل ربي تواب رحيم تواب حكيم فكثير من التوبة لشريك أول ما تخرج تلاقي كل الضغط اللي أنت كنت ماسكاها دي في نفسك في رمضان فلتت تلاقي نفسك بقيت بقى إيه الشيطان متسلط عليك بصورة شديدة كل حتى ممكن يكون إنسان ظلمك أو مسيئك أو عملك لكن كل حسناته كل سيئاته طرحت عليك لأنك عملت إيه؟ استحوذ عليهم الشيطان فأكثر ذكر الله تلاقي الشيطان أول ما أنت كنت بذكر الله عز وجل في رمضان أول ما تخرج من رمضان استحوذ عليهم الشيطان يعني ملاككم إنا أرسلنا الشياطين على الإيه؟ الإنسان تبصوها هزا تجي قاعد في ودنه حاجة تسمع تجي قاعد الإنسان ما بيذكرش ولا حاجة لكن قاعد كده حزين حزين في إيه؟ قاعد الشيطان يجيب له كل أحزانه وكل شيء بدايقه وكل شيء كاركه عشان إنما بايقه الشيطان إنما بايقه الشيطان إذا الشيطان طب خلصنا من كبائر صدق عليك الشيطان صاموا على الأرض من رمضان من إيه؟ بصغائر الزمون. يعني صغائر الزمون زي مثلا لما حكاية مثلا تكوني أخطاء عندي مثلا أخطاء كده وعندي تعملين أخطاء بسيطة ومكنش من الكبائر يعني تقولتوا بتقولي إيه؟ واحدة مثلا تجي تسألتوا إيه؟ طب أنا مثلا بقى يعني بتأخر شوية بتأخر شوية لذلك الله في الصلاة ده لو يعني أو أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات مثلا أو كذا طب دي في حاجة دي نقول لها يصح إلا لما لكن خلي بالك هو برضه الشيطان بيدخل لك من الكبائر ثم الصغائر الذنوب علشان الصغائر بيقول لك إيه دي صغيرة ولو اجتمعت عليك الصغائر فأصبحت الصغائر كبيرة زي بالظبط الحضر تخيلي الحضر انت هتبني حضر كل واحد حضر وترجعي اثنين ثلاثة أربعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتمعك الحضر ممكن تشاهد الدنيا ولا لا طبعا إذا المسألة لما تيجي تستصغري مسألة أو شيء تقولي ما مش في مشكلة انظري من عصيتي انظري من عصيت انت عصيت ربنا انما الا اعطاك كل ما تنعمين به ربنا ربي الكريم اللي اعطاك كل النعمه اللي انت فيها سبحان الله يا بناتي لما بيجي الانسان يعدد النعم اللي هو فيها يا رب كم النعمه دي قل الشكر والتحليل كل النعمه اللي عدلها بالارض نشكرها حق الشكر كل نعم حياتنا والله لا نستطيع أن نشكر ربي حق الشكر أبدا ما بنقدرش نشكر ربي حق الشكر نعمة واحدة أنا أقول لك نعمة فكيف بالنعم وكيف بعديد النعم اللي في حياتك وكيف بكل النعم اللي في حياتك والله يا ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل أيامنا الباقية في أعمارنا أيام شكر لطاعة أيام شكر لطاعة أيام شكر لعطاء وطاعة المقل ولا تجعل كل شغلنا الدنيا في ناس شغلهم الدنيا حتى في وقت الطاعة شغلهم الدنيا مع إن وقت مواسم الطاعة المفروض الإنسان ينسلخ يكون مستنخ عنده مقبل على الله عز وجل يعني عايز يعتق نفسه هو أهلك 11 شهر بالزنوب يبقى أهلك 11 شهر بالزنوب يجي شهر 12 كمان يبقى كمان شهر 12 لا تمعتق عن الله ما جعلنا من هذا إذا صغار الزنوب لا تستصفي الذنب ولكن من كل من عصيتي لا تستصفي الذنب ولكن انظري حبيبتي ما عصيتي افتكري ان انت بتعصين هذا رب الكريم المنعم الذي تخيلي متخيلي لو كنت دايما ما تعملي معصيه تصوري شيء في حياتك تصوري انه ملك نازل اعطاء لك نعمه هيك نعمه منحه واخر يصعد بمعصيه مكتوب عنده بينك هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ يبقى من عليك وعطاك وكرم يكون وسط يدك وعطاك النعم دي كلها وبعد ذا كله تخدم النعم دي كالتي نقطت وسطها من بعد قوة أن كذا يعني مش ممكن الإنسان بعد ما يكون في طاعة ولذة الطاعة وتسوق الطاعة بعد كده يخرج من هذه الطاعة من المعصية لأن الطاعة تهز يا بنات عز الدنيا كانت في الطاعة في عز كده عز ده اسمه عز الطاعة انت في الطاعة تبقي في عز والله في عز الطاعة الطاعة في عز أما المعصية لهزوني وهوان كل معصية من المعاصي لهزو شكل مختلف كل معصية فلذلك اسألي ربي اللهم أعزنا بطاعتك اللهم أعزنا بطاعتك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تدلنا بمعصيتك لأن المعصية ذل ذل بين الناس وذل بيننا يا ربي

وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبك بذنوبنا بل يقربك يا رب العالمين. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم ما كان من خير فمن الله وما كان من نقصان من نفسي استغفرك ربي واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.